بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، انتهينا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام يقتل المسيح الدجال. من المسائل المهمة في هذا أيضا أن الدجال على عظم فتنته، وأنها أعظم الفتن التي حذر منها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا أنه يعني أحقر من أن يعني يؤثر على المؤمنين الموحدين الصادقين الذين عصمهم الله عز وجل. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنهم يقولون إن معه خبزا وإن معه كذا وكذا. فقال: إنه أحقر من ذلك، يعني أقل من ذلك. وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما أعطى الدجال أشياء يفعلها ويقدر عليها، إلا أن الله عز وجل جعل عليه علامة على نقصه وعلى عدم قدرته. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور. وذلك أن العاجز عن إكمال خلقته عاجز عن أنه يفعل شيء، وإلا لو كان يستطيع أن يفعل ما يريد لكان أكمل خلقته ولم يجعل عينه فيها عور وفيه نقص. فلذلك الله سبحانه وتعالى من حكمة يجعل فيه النقص، ولذلك يعرفه المؤمنون الموحدون بكون ناقص وأنه أعور. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: مكتوب على جفته كافر، فيتبين المؤمنون من صفته فيعرفون أنه كافر وأنه الدجال. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أنه ثمة طريقة للحماية من فتنة الدجال، وهو أن يحفظ الإنسان العشر الأوائل من سورة الكهف. العشر الأوائل من سورة الكهف يحفظها الآيات، فإن فيها إن شاء الله عصمة من الدجال. وجاء في لفظ أنها العشر الأواخر، فإذا حفظ الإنسان سورة الكهف أولها وآخرها فإنه بإذن الله عز وجل يعصم من الدجال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأ عنه، أيضا هذه إرشاد إلى العصمة من فتنة الدجال، أن الإنسان إذا سمع بالشر والفساد لا يأتيه، يعني أي فساد تسمع به أو فتنة أو شر لا تحضر الفتنة بقدمك، أن هذا منهج نبوي أنك تبتعد عن مواضع ومواطن الفتن. ولذلك كان من هدي السلف رحمه الله أنهم لا يشاركون بالفتنة لا بسيف ولا بلسان، وكان ينهون عن بيع السلاح في الفتن، يرون حرمته لأنه يستعان به على الشر. وهكذا إتيان أهل الفتن والجلوس معهم قد يضر على الإنسان وقد يثق من نفسه ثم يقع في أمر عظيم. فالإنسان إذا سمع بالدجال أعاذنا الله وإياكم منه، فالإنسان حجيج نفسه يدافع عن نفسه ويبتعد عن الدجال وعن فتنه العظيمة. نعم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلى الصلاة، من نعم. وأن الإيمان يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان قائم على ثلاثة أركان: قول واعتقاد وعمل، وأنه لا يصح اعتقاد إلا بقول، ولا يصح قول إلا بعمل. وكما قال سفيان الثوري رحمه الله: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا باتباع سنة. فالإنسان لابد من أن يتبع السنة ويعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. العمل هذا هو موضع الخلاف بين أهل السنة وبين الطوائف، ما بين مرجع وما بين خوارج. المرجع بكافة أصنافها كالجهمية والكرامية والكلابية والأشاعرة ومرجعة الفقهاء يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويرون أن الإنسان كالجهمية يكفيه المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن. فالجميع يرى أن من عرف الله مؤمن كامل الإيمان. والأشاعر وغيرهم يقولون الإيمان قول واعتقاد، والعمل خارج عن مسمى الإيمان وليس داخل فيه، وأن الإيمان هو المعرفة. ومرجعة الفقهاء يقولون يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ويرون أن يعني من قال واعتقد فإنه كامل الإيمان. وأهل السنة والجماعة يرون أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأنه جزء أساسي من الإيمان، وأنه لا يصح إيمان العبد حتى يقول ويعتقد ويعمل. والعمل يدخل فيه عمل الجوارح ويدخل فيه عمل القلب. عمل القلب أو عمل الجوارح عمل القلب مثل التوكل والخشية والمحبة والرغبة، هذه أعمال القلب. وأعمال الجوارح مثل ذكر، استغفار، اللسان مثلا، الصلاة، صوم، زكاة وغير ذلك. والدليل على دخول العمل في مسمى الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد أجمع المفسرون كما ذكر ابن عبد البر وابن الجوزي وغيرهما أن هذه الآية نزلت في الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني معنى الآية وما كان الله ليضيع صلاتكم. والصلاة فعل ولا مين فعل؟ فعل. فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لأن الله سمى الصلاة إيمانا. وذلك أن الصحابة سألوا عن قوم صلوا إلى بيت المقدس ثم نزل النسخ إلى الصلاة إلى مكة، فقالوا: كيف عن إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه الأعمال التي عملتموها لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل العمل داخل في مسمى هذا الإيمان، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الستة بل الجماعة، قوله: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث يدل على أركان الإيمان الثلاثة. قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فدل على أن القول داخل في مسمى الإيمان، لأنه قال في أول حديث: الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى إيش؟ عمل. قال: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء أمر قلبي، فدل على أن القول والاعتقاد والعمل كلها داخلة في مسمى الإيمان. وهذا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثير، ولذلك إجماع السلف رحمهم الله أن العمل داخل في مسمى الإيمان. قلنا أن المرجئة يرون أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، معنى هذا أن الإنسان الفاسد الفاجر الفاسق الذي يدع الصلاة ويدع يشرب الخمر ويزني ويسرق ويفعل ويفعل، هذا إيمانه كإيمان أتقى الناس كإيمان أبي بكر وعمر. وهذا طبعا القول كما يقول العلماء حكايته تغني عن رده، لأنه مستقبح، كيف أفجر الناس كيف يكون كأتقى الناس؟ واضح. وهم المرجئة أخذوا بأحاديث الوعد وتركوا حديث الوعيد. قابلهم الخوارج والمعتزلة فقالوا إن العمل داخل في مسمى الإيمان، إلا أن العمل إذا ترك بعضه كأنه تركه كله فيكون كافرا خارج عند الإسلام. فما مثلا ترك ركن من أركان العمل من أعمال الصالحة مثل واجبات المأمور بها، أو فعل معصية من كبائر الذنوب، فهذا كافر. والجهمية اللي هم أقبح هؤلاء المرجئة وأظلهم يرون أن الإيمان هو المعرفة، بمعنى من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان، كما قال ابن القيم رحمه الله، قالوا: وإقرار العباد بأنهم خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أغلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل شرار الخلق يعني أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل أبا الجن الأعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهم كامل الإيمان. هؤلاء هم يعرفون الله ولا ما يعرفون الله؟ إبليس هو أبو الجن اللعين يقول: ربي بما أغويتني، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني يعرف الله ولا ما يعرف الله؟ هؤلاء كلهم يقول ابن القيم وكذلك أبو جهل، يعرف الله ولا ما يعرفه؟ يعرف الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعرفون الله عز وجل. لكن يقول: فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهم كامل الإيمان. عند الجهم صفوان هؤلاء مؤمنون كامل الإيمان، لأنهم كلهم يعرف الله عز وجل. والكرامية يقول يعني يقولون أن الإيمان هو القول فقط باللسان، ويلزم على قولهم أن المنافقين كانوا مؤمنين، لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقلنا لكم أن القول الصواب الذي لا مرية فيه هو قول السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الشبهة عند الخوارج وعند المرجئة ما هي؟ الخوارج المعتزلة وافقوا أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، صح ولا هو صح؟ ها؟ صحيح، وافقهم، قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل الخوارج. هل موافقة الخوارج تعريف أهل السنة جماعة يضر أهل السنة جماعة؟ لا، إذا وافقك ساحب الباطل على باطل على حق، فلا تترك الحق الذي أنت عليه. لو أتاك منافق وصلى معك في المسجد هل تترك الصلاة؟ لا، لا تعير به وقال لك شوف فلان منافق وفلان مثل مبتدع وفلان فيه كذا وفيه كذا يفعل مثل ما تفعل، لا يضرني هذا دين الله عز وجل، من فعل مثل هذا الفعل لا يضرني هذا الفعل. المرجئة والخوارج يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الشبهة عندهم الإشكالية في أنهم جعلوا الإمام جزءا واحدا، هذا موضع الانحراف. المرجئة لما قالوا والخوارج أن الإمام جزء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كلهم. فالمرجئة قالوا لو الإنسان مثلا ترك واجب من الواجبات أو فعل منكر من المنكرات اللي هي محرمات الكبائر، لو قلنا أنه يكفر هذا يخالف الأدلة أنه ما يكفر، فنقول إذا ذهب بعض ذهب كله معناته أنه مؤمن حتى لو فعل من الكبائر ما فعل، فهذا مؤمن كامل الإيمان. وقابلهم الخوارج فقالوا إذا ترك شيئا من الإيمان كفر، كيف يجعل من يفعل المنكر والكبائر كمن يتقي الله ويجتنبها؟ لا يجعل هذا مثل هذا، إذن هو كافر. وأهل السنة والجماعة يرون أنه هذا غلط، هذه الشبهة شبهة منكرة وأنها شبهة باطلة. قالوا والإمام يتجزأ مثل الشجرة، يضرب الشيخ الإسلام تيمية مثال على الشجرة وعلى الإنسان، مثل الشجرة والإنسان. شخص الآن كامل الخلقة، قطعت يده يسمى إنسان ولا ما يسمى إنسان؟ إنسان حي صحيح، قطعت يده الثانية قطعت قدمه لا يزال يسمى إنسان، واضح؟ لكن إذا قتلته خلاص مات، صار ميت ما صار حي. الشجرة الآن قطعت غصن تسمى شجرة، قطعت غصنين ثلاثة تسمى شجرة، أربع أغصان عشر أغصان تسمى شجرة، حتى تجتث من أصلها، فحينها لا يقال لها شجرة، انتهت. واضح؟ كذلك الإيمان، إذا ترك الواجبات أو فعل الكبائر يذهب الإيمان شيئا فشيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. واضح؟ فذهب عنه بعض الإيمان لكن لم يذهب الإيمان كله، لا يزال في دائرة الإيمان. كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يكون الإيمان مثل الظلة، إذا فعل هذه المنكرات مثل الغمام اللي فوق رأسه، فإذا ترك هذه الأمور نزل عليه. واضح؟ والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام حد الزنا وقام السرقة وأقام شرب الخمر وما حكم عليهم بالردة، لأن لو كان شارب الخمر مرتد لقتله، ولو كان الزاني مرتد كان قتله، شارب السارق مرتد كان قتله، فدل على أنه يعدها من الذنوب والمعاصي، يعدها من الذنوب ومن المعاصي. وقال في الحديث الذي ذكرناه سابقا في الذي يشرب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، دل على أن الرجل فيه إيمان وفيه معصية، يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا قول السنة والجماعة. يأتي المسألة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص. لما كان الإيمان أجزاء لم يكن جزءا واحدا، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الذي عنده خمس أجزاء منه ليس كالذي عنده مئة جزء منه. الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، هل الشخص الذي اجتمعت فيه شعب الإيمان كلها كالشخص الذي اجتمعت فيه خمسين شعبة أربعين شعبة ثلاثين شعبة؟ لا، يختلفون. ولذلك الله عز وجل قال أيكم زادته هذه إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى زدناهم هدى. واضح؟ فهذه كلها تدل على أن الإيمان يزيد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحدى كل، دل على أن الإيمان ينقص، دل على أن الإيمان ينقص. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا كعمير بن حبيب رضي الله عنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص، إذا ذكرنا الله زاد إيماننا، إذا عصينا الله نقص إيماننا، أو غفلنا نقص إيماننا. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه كما في البخاري تعليقا يقول تعال نزدد إيمانا، معناته أنهم يقرون بأن الإيمان يزيد وينقص. والصحابي رضي الله عنه الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنه إذا كنا عندك ذكرنا الله كأن رأينا الجنة والنار، وإذا ذهبنا إلى أهلنا وخلطنا عافسنا الأموال ذهب ذلك. قال وجدت قال إنه ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني ساعة يحضر الإيمان ويزداد، ساعة قد ينقص الإيمان. ما يكون الإنسان في جميع حالاته كل حالاتك تكون مؤمن كامل الإيمان، هذا يستحيل. في كل حالاتك تكون على أحسن حالة من الإيمان، يستحيل، وإنما يحصل الإنسان نقص وزيادة. يحصل الإنسان أنه يغفل عن طاعة الله فينقص إيمانه، يحصل إنسان يحضر الإيمان والذكر والطاعة فيزداد إيمانه، يحصل عند شخص أنه يحافظ على الواجبات ويحذر من المحرمات فيزداد إيمانه، يحصل أن شخص ينقص عنده الإيمان يفرط في بعض الواجبات يحصل منه نقص فينقص إيمانه. ولذلك الإجماع السلف رحمه الله أن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص كما ذكر الإمام أحمد هنا. فهذا مسألة مجمع عليها، دلت عليها نصوص الكتاب كما دلت عليها نصوص السنة. لم يرد في الكتاب النقص لكن ورد في السنة، لكن من زاد إيمانه نقص. ولذلك الإمام مالك رحمه الله انتبه لهذه المسألة لما سئل أينقص إيمان الرجل قال لا. فبعض الناس حكى أن الإمام مالك كان يقول لا ينقص الإيمان، هذا غير صحيح. ونبه الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن هذا غلط على مالك. وقد روى ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الانتقاء في مناقب في فضائل أئمة الثلاثة الفقهاء ذكر عن الإمام مالك أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص. إذن الرواية الصحيحة عن الإمام مالك أن الإيمان يزيد وينقص. إذن لماذا قال في ذلك المجلس لا ينقص؟ قيل أن الرجل الذي سأل خارجي وأنه خشي أن يقول إذا ينقص أنه ينقص لدرجة ذهابه، النقصان الذي في باله باله خارجي أنه ينقص حتى يذهب فرد عليه. وقيل إنما أراد أن يفتي بما جاء في الكتاب أنه لم يرد ما ينقص، ما أرد في الكتاب أنه ينقص، وليس لذلك نفيا لنقصانه إنما نفيا لأنه ورد في الكتاب. لكن الصحيح كما ذكرنا أنه ورد في الكتاب نقصانه، لأن ما زاد نقص، ولأن الذي يزيد إيمانه أحسن من الذي إيمانه لا يزيد. أيكم زادته هذه إيمانه، معناته قبل تنزل هذه الآية ما ازدادوا إيمانا، كانوا إيمان وضع معين، وكلما كملت الشرائع كلما ازداد الإيمان وكمل الإيمان. فهذا قول السلف رحمه الله في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. ومن أحسن ما ألف في الإيمان مثل كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام وابن أبي شيبة كتابه الإيمان، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أيضا مطبوع، الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، والإيمان للعدني، والإمام أحمد رحمه الله كتاب الإيمان، وذكرها الخلال في كتاب السنة يعني كتاب الإيمان كذلك. وكذلك من الكتب المعاصرة الجيدة في باب الإيمان وتعريفاته وكلام السلف والخلف فيه كتاب الإيمان زيادة ونقصان، رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الرزاق العباد، هي رسالة طيبة وجيدة تنفع طالب العلم في هذا الباب. مسألة أيضا مهمة، مسألة الاستثناء في الإيمان، الإيمان يزيد وينقص. طيب الاستثناء فيه، الاستثناء ما معناه؟ فتقول إن شاء الله، وكان السلف رحمه الله يكرهون أن يسأل بهذا السؤال. لكن إذا سئلت أمؤمن أنت تقول مؤمن أرجو أو مؤمن إن شاء الله. والمرجع يرون أن الاستثناء لا يجوز، بل الاستثناء هذا كفر، زين ولا لا؟ والأشاعرة يرون أن الاستثناء واجب، وأهل السنة والجماعة يرون أن الاستثناء واجب باعتبار وجائز باعتبار ولا يجوز باعتبار، يعني يجوز باعتبار ولا يجوز باعتبار. بمعنى لما يقولك أنا أمؤمن أنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، ماذا تقول؟ مؤمن أنا، ما تتردد، ما تقول إن شاء الله، هذا أمر اعتقادي وجزمي. لكن لما أقولك أنت مؤمن يعني فعلت جميع الواجبات وتركت جميع المحرمات، هل أنت مؤمن قبل عملك الصالح الذي عملته؟ ماذا تقول؟ إن شاء الله أرجو، لأن الإنسان يعمل الصالحات ولا يدري أتقبل من أم لا، لأن الله إنما يتقبل الله من المتقين، وأنت ما تدري هل تقبل منك أو ما تقبل منك. ولأن الإيمان الذي تقول أنا مؤمن يعني إيمانك كامل هو الإيمان الذي تفعل معه جميع الطاعات وتترك جميع المعاصي، هل أنت فعل جميع الطاعات وترك جميع المعاصي؟ ما يستطيع أحد أن يدعي لنفسه هذا المقام. فالمرجئة لماذا قالوا أن الإيمان أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز؟ ارجع إلى أصلهم، أصلهم أنهم كانوا يقولون الإيمان يزيد ينقص ولا ما يزيد ينقص؟ ما يزيد ينقص، إيمان كامل واضح، معناته أن أفجر الناس كأتقى الناس. لما تقول أنا مؤمن إن شاء الله تكون شكيت في إيمانك، هذا لا يجوز. والأشاعرة يقولون يجب الاستثناء، زين ولا لا؟ لأنهم يقولون أن الإيمان هو الموافاة، والموافاة اللي يسمونه الموافاة هو ما يوافي العبد به ربه يوم القيامة، يعني الذي تموت عليه وتوافي الله عز وجل يوم القيامة، هذا هو الإيمان، وأنت ما تدري على ماذا تموت. ولازم ننتبه المسألة أيضا مسألة الموافاة، الأشاعرة يعلنون الاستثناء بالموافاة، السلف ما يعلنون بالموافاة، لكن يذكرون الموافاة كسبب، لكن ليست هي السبب الرئيسي. لأنهم يقولون أن سبب الاستثناء ما هو؟ أنك ما تدري أنت من المتقين الذين يتقبل الله منك ولا لا تدري هل فعل جميع الواجبات ترك جميع المعاصي، ثم أيضا لا تدري بماذا يختم لك وبماذا توافي ربك جل وعلا، هل أنت على أكمل الأحوال أو أنقصها، صح؟ وذلك كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم من توفيته منا توفاه على الإيمان، ومن أحيته منا فأحيه على الإسلام، لأن يتوفاك الله على أكمل الحالات، ليس على الإسلام، لا، على الإيمان الذي هو أكمل الحالات. الحين عندنا مسألة الاستثناء إن شاء الله أنها واضحة عندكم. طيب، تسمعون الطرفة التي ذكرها بعض العلماء أن شافعي تقدم لحنفية فقال أنها لا يزوج الشافعي من الأحناف كما ذكر بعض فقهاء الأحناف رجل منهم، لماذا؟ قال لأن الشافعية شكاكة والشاك كافر، فالشافعية على هذا القول كفر. قال لكنهم يقاسون على اليهود والنصارى فيجوز أن يعني يزوجوا. هذه ما هي طرفة، هذه صحيح واقعة. لماذا؟ لأن هذا الحنفي الذي أتى بهذه الفتية مرجئ ويرى أن الاستثناء حكمه ما يجوز، شك بالله عز وجل. وهذا الشافعي أشعري، والأشعري يرى أن الاستثناء واجب، فلذلك هذا كفر هذا، هذا كفر هذا. والسلف رحمهم الله كانوا يخطئون ويبدعون ولا يكفرون، وهم أرحم الناس بالناس وأعدل الخلق بالخلق، ولذلك ما كفروا لا هذا ولا هذا، إنما قالوا الذي يعتقد هذا الاعتقاد بدعة وضلالة، لكنه ليس يعني بكافر وقد أخطأ في هذا الأمر. لكن نسأل الله بالسلامة التسرع في مثل هذه الأمور يعني يوقعهم في هذه البدعة. نعم. قال ومن ترك الصلاة كفر، في قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا أيضا دليل على زيادة الإيمان، قال أكمل المؤمنين إيمانا، فدل على أنه ثمة كمال وثمة دون ذلك، وأن من كان خلقه حسنا فإنه أكمل المؤمنين إيمانا، ومن كان دون ذلك في الخلق يكون إيمانه ناقص، فدل على أنه الإيمان يزيد وينقص. وفي قول الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، ومن تركها فهو كافر وقد حل الله قتله. ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة كما قال الإمام أحمد، وهذا عن عبد الله بن شقيق أنه كان يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يعني ليس من الأعمال أعمال الجوارح شيء يترك كفر إلا الصلاة، وليس معنى ذلك أن ليس هناك كفر عملي إلا الصلاة، لأن في كفر عملي من سجد للصنم وفعل قتل النبي هذا كفر، لكنهم يرون مسألة ترك الصلاة. الإمام أحمد رحمه الله ليس من الأعمال شيء تركه كفر، أي عمل يعمله يتركه فإنه لا يكفر، ترك الزكاة والحج والصوم وغير ذلك هذا لا يكفر، يعتبر عاصي ارتكب كبيرا من كبائر، إلا الصلاة. لماذا قال الإمام أحمد إلا الصلاة؟ قال لأن فيها نص بعينها، قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي قول عز وجل: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فدل على أنهم أول سبب ذكروه من كونهم في نار جهنم أنهم تركوا الصلاة، تركوا الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فنفى بينهم وبينهم الأخوة حتى يعني يتوبوا ويصلوا. فذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وأهل الحديث إلى أن تارك الصلاة كافر، وذهب جمهور الفقهاء ورواية عن الإمام أحمد، وانتصر لها ابن بطة رحمه الله وابن قدامة أن تارك الصلاة ليس بكافر. وعلى القولين فإنه إن كفر أو لم يكفر تارك الصلاة فإنه في دائرة أهل السنة والجماعة، لأن هذا خلاف بين أهل السنة والجماعة. أما ما يشغب به بعض أهل البدع من أن لما يكفر تارك الصلاة فإنه مرجئ، فإن هذا يعني حكاية القول تغني عن إسقاطه، لأنه على هذا القول فإن الشافعي ومالك وأبي حنيفة والفقهاء عموما وابن بطة اللي هو إمام أهل السنة صاحب الإبانة الشهير ورواية عن إمام أحمد أن هؤلاء كلهم مرجئة، ولا شك أن هذا تضليل للسلف نسأل العافية والسلام. وقد سمعتم بعض هؤلاء ابتدى بهذه المسألة ثم انتهى إلى الطعن في كبار الأئمة، وكان يدندن حول الشيخ الألباني رحمه الله أنه مرجئ بسبب عدم تكفير تارك الصلاة، ثم انتهى به الأمر إلى أن قال أن الألباني مات وما عرف الإسلام نسأل العافية والسلام. ولا شك أن البدعة تدعو أختها، وأن الخوارج ابتدأوا في قضية ثم انتهوا بإيش؟ بتكفير المسلمين عموما، وهكذا مسائل، هذه مسائل اختلف فيها أهل السنة ولا يزال الخلاف بين أهل السنة، ولم يسمع أحدا من علماء السنة كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة وغيرهم يرون أن هذا كفر، بل كان الإمام محمد الوهاب رحمه الله يقول لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، وهما الشهادتان، وبقية الأركان لا أكفر من تركه، وإن كنت أقاتله على تركها إلا أني لا أكفره. هذا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فعلى مذهب هؤلاء الضلال فإنه أيضا على عقيدة المرجئة نسأل العافية والسلام. والشاهد أن الإنسان لا يلتفت لمثل هذه الأقوال الشاذة المنكرة الغريبة، وإنما يلزم كلام الأئمة العلماء، وكلامهم مدون مشهور منتشر، حتى أن بعضهم أصبح ينكر قلت له ما في خلاف أصلا، مسألة مجمع عليها. وطيب قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد بن بطة كان يقول الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد عدم تكفير ترك الصلاة، يقول أن من مذهبه أنه لا يكفر شيء من الأعمال بتركها يعني، وقال إنما الكفر بالاعتقادات. هذا كلام ابن بطة رحمه الله، ذكر الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في شرح العمدة كتاب الصلاة. الشاهد أن هذه مسألة خلافية وكلام أهل العلم فيها يعني شهيد، ومن رأى التكفير فله أدلته، ومن رأى عدم التكفير فله أدلته، لكن الإنسان يذكر المسألة من باب تحذير المسلمين، فلا يتساهل في إراده يقول لا فيه خلاف وفيه كذا وكذا، يهون الصلاة في شأن المسلمين، لأن الصلاة أمرها عظيم. وكان علماءنا يرون كفر ترك الصلاة كالشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله، وهذا هو الصواب، لأن الصلة بين العبد وربه، إذا ترك الصلاة فماذا يبقى له من الإسلام؟ وش يبقى له من الإسلام؟ إذا كان الشخص يعيش المدة الطويلة والأعمار الطويلة ولا يستدر الله سجدة ولا ركعة، ثم هو يسعى صباحا مساء في قوته وقوت أولاده وطعامه وشرابه، ثم لا يستدر الله سجدة، لا يتصور هذا في مسلم. ولذلك أعظم ما عده الكفار يوم القيامة لما قيل له ما سلككم في سقر؟ ما السبب الذي جعلك في هذه النار تعذب؟ أول أمر ذكروه قالوا لم نكن من المصلين، لأنهم يعرفون أن أعظم الأعمال التي تترك هي الصلاة. فلذلك كانوا يعني الصلاة عمود الدين وأساس الإسلام، ولذلك لا تسقط عن الإنسان مهما حصلت الأمور. الصيام إذا أنت مريض يسقط عنك الصوم وتدفع كفارة، صح؟ الصلاة لا. الحج ما استطعت أن تحج ما يسقط عنك الحج. المرأة ما وجدت محرم يسقط عنها الحج، واضح؟ إلا الصلاة، لو كنت على فراشك تصلي، صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، ما استطعت على جنب. حتى في الحرب والقتال وسفك الدماء فإنه يصلي صلاة الخوف، بل حتى وهو يطرده الكفار يلحقون على دابته يصلي، بل حتى في فراش موته فإنه يصلي يوم إيماء، حتى لو ما يتحرك شيء من جسده، يقول علماء يوم إيماء. طيب لماذا لم تسقط عنه؟ لأنها أساس الدين، أساس الإسلام، هي الصلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وهي راحة القلب وطمأنينته. يقول عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال. الراحة التي يجدها عليه الصلاة والسلام كان إذا همه وحزبه وأمر صلى صلاة ربي وسلامه عليه، لأن يرتاح في مقابلة ربه. إن أحدكم إذا قام فإنه بين يدي الله عز وجل، تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى، فكيف كان يعرض عن ربه السنوات الطوال لا يقف بين يدي ربي ولو ساعة من النهار. فلا شك أن أمر الصلاة عظيم، والإنسان لا يتساهل في تركها ولا يتهاون في تركها. بعض الناس يجلس لها أخوان 20 سنة لا يصلي، نسأل الله عافيته والسلامة، لا يصلي صلاة واحدة. طيب ماذا بقي لك من الإسلام إذا أنت لا تصلي صلاة واحدة؟ طيب 20 سنة ولو قيل له تعال فيه مال طعام وشراب لرأيته يعني يركب ويجري ولا يفرط في هذا الطعام، نسأل الله عافيته والسلامة. نعم. قال رحمه الله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسائر كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب بذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متواترون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وكان كما قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نفاضل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي بعض الروايات نقول أبو بكر ثم عمر، ولما سأل محمد بن الحنفية أباه علي رضي الله عنه فقال من خير هذه الأمة؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال فخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وقوله فخشيت أن يقول عثمان ما هو كراهية عثمان رضي الله عنه، لا، لكن الابن يحب أن يكون والده أفضل للناس، فذلك قال خشيت هذا الأمر. وعلي رضي الله عنه كما تواتر عنه من 80 وجها كما يقول الشيخ الإسلام في منهاج السنة، يقول كان يخطب على منبر الكوفة فيقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. يقول الذهبي رحمه الله فقبح الله الرافضة ما أجهلهم، يعني يخطب على منبر الكوفة وروي عنه من 80 وجه على منبر الكوفة الذي يحضره آلاف الناس، ومع ذلك يفضلون عليا على غيره. فالصحابة رضي الله عنهم لهم القدح المعلق، ويفضلهم المسلمون بتفضيل الله لهم، فإن الله عز وجل أنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود. وفي قوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والذين بايعوا تحت الشجرة كما في صحيح مسلم كانوا نحو من 1400 أو 1500 كما في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم لا يدخل النار أحد الذين بايعوا تحت الشجرة، فكل الذين بايعوا تحت الشجرة هؤلاء 1500 كلهم في الجنة بإذن الله عز وجل. وفي قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا فضل الصحابة، وكل آية في مدح هذه الأمة فالصحابة يدخلون فيها من باب أولى. وإن الله عز وجل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه نظر في قلوب العباد فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم نظر في قلوب عباده فاصطفى محمد عليه الصلاة والسلام لرسالته، ثم اصطفى له أصحابه، يعني اختار الله عز وجل أصحاب النبي للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يراهم أفضل الخلق وأفضل الناس بعد الأنبياء، فلذلك بعث محمدا فيهم، فكانوا هم جلساؤه وأصحابه وأنصاره، ولا يمكن أن يصاحبهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدة الطويلة وهو يرى عليه الصلاة والسلام أنهم لا يستحقون هذه الصحبة، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث جاء في قصة مع خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف، وأن خالد وقع بين أمر مع عبد الرحمن بن عوف، فقال عليه الصلاة والسلام لخالد لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقول لمن؟ لخالد اللي هو صحابي جليل، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت المد، المد اللي هو كفيك، إذا جمعت هذا يسمى مد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، حتى كف واحد ما تبغاه، فما ظنك الذي يأتي بعد الصحابة والذي بعدهم؟ وذلك من اعتقاد السنة الجماعة أن الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون بعدهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل علم أنهم خير الخلق، لا كان ولا يكون مثلهم، وأن الله عز وجل اصطفاهم لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن بغضهم فببغضي أبغضهم، كما روى الترمذي الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا، الغرض اللي هو نسميه حنا مثلا النيشان، يحط شيء يتخذ غرض يرمي فيه، فلا تجعلها أمام عينيك وتوجه سهام النقد له، تقول الصحابي هذا فعل كذا وهذا فعل كذا، لا، إياك. بل عقيدة أهل السنة والجماعة هي سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني وصححه الألباني من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يجوز المسلم أن يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل يكون قلبه طاهر نقي، لأن سب الصحابة سب لدين الله عز وجل، الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم لنبيه، الذين اختارهم واصطفاهم لنبيه من هو؟ الله عز وجل. يقول أبو زرعة رحمه الله، يقول إمام مالك رحمه الله، يقول إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب الرسول فإنما هؤلاء قوم أرادوا الطعن في رسول الله فلم يستطيعوا فطعنوا في أصحابه، حتى يقال رجل سوء لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون، ما استطاع أن يطعنوا في الرسول فطعنوا في أصحاب الرسول، كل أصحابه ارتدوا إلا نفرا يسيرا، فهؤلاء يريدون الطعن في من؟ في الرسول. جلس 23 سنة وهو يلم حوله منافقين، بالله عليك كيف تدعو للإسلام أنت إذا علمت أن الذي بعثه الله بشيرا ونذيرا ورحمة للناس وأنزل عليه القرآن وأيده بالآيات المعجزات ما استطاع أن يربي أناس إلا يربي منافقين، كيف تدعو الإسلام؟ ما تدعو الإسلام، صح ولا لا؟ ولذلك هؤلاء يطعنون في الرسول لا يطعنون في الصحابة. وقال أبو زرع الرازي رحمه الله: إنما هؤلاء زنادقة، إنما هؤلاء الصحابة أدوا إلينا القرآن والسنة، وهؤلاء يريدون الطعن في شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والطعن فيهم أولى وهم زنادقة. القرآن هذا من الذي نقله إلينا؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حينما تطعن فيهم تبطل القرآن. من الذي نقل لك السنة؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنت كيف تصلي العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ من أي لك؟ من طريق الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين رووا لك الدين كله، فالطعن فيهم طعن في الدين كله. ولذلك يعني الطعن في أصحاب النبي لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. ومن اعتقادي للسنة والجماعة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. وهذا الحديث حسن جماعة من العلماء: إذا ذكر الصحابة أو أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا فيما يقع بينهم أمسك، أمسك عما شجر بين الصحابة. وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لا تخوض في القدر، لأن القدر سر الله، والخوض في سر الله عز وجل قد يوقع الإنسان في الضلالة، كما تقدم عن قول الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان ما يخوض فيه. وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، لأن الإنسان إذا توسع في النجوم والكواكب قد يقع في التنجيم المذموم، وإنما هي علامات يهتدي بها الناس وغير ذلك من الأسباب. فالإنسان يمسك عما شجر بين الصحابة، لا يقول لما وقع كذا وحصل كذا، وإنما يعتذر لهم رضي الله عنهم ويمسك عما شجر بينهم، كما قيل عمر بن عبد العزيز: ما تقول في قتل الصحابة؟ قالت: تلك دماء طهر الله منها يدي فليطهر منها لساني. يعني الحمد لله أن يدي ما مديتها في دماء، فأكون قد وقعت في أمر عظيم، كذلك لساني لا أخوض به. قال وقرأ قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم. فهؤلاء نمسك عما شجر بينهم رضي الله عنهم. وجاء عن شهر ابن حوشب أنه كان يقول: لا تذكروا في مجالس أصحاب رسول الله ما تحرش فيه القلوب، يعني الأشياء التي تحرشون فيها القلوب، تحرضونها، تحركون القلوب للطعن بأصحاب رسول الله، لا تذكرونه. الشيء اللي وقع انتهى، دع ما جاء بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. كان علي رضي الله عنه إذا قتل، كان علي إذا سئل عن الزبير وغيره يقول: إخوانا على سرر متقابلين. قال: فينا نزلت هذه الآية، يعني نزعنا ما في صدورهم من غل، فما في صدورهم كلهم ذهب رضي الله عنه، كما روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من المسائل المهمة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أننا نحبهم، كما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أحبهم في الأنصار فأحبهم وأحب من يحبهم. ويقول: حب علامة الإيمان حب الأنصار، وبغض الأنصار حب الأنصار من الإيمان، وبغض الأنصار من النفاق. ومعلوم أن الصحابة عامة من الأنصار، وإذا أحب الأنصار فمن باب أولى يحب المهاجرين، لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل. ثم المسألة الأخرى أيضا التفضيل، يعتقدون أهل السنة يعتقدون أن الصحابة أفضلهم أبو بكر، ثم دونه عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. العشرة المبشرين بالجنة هم كان يسميهم الصحابة أهل الشورى، وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير مدحوا، هؤلاء الستة مع خلفاء الأربعة سمونهم أهل الشورى. فأفضل الصحابة قلنا خلفاء الراشدين، ثم بقية العشرة، ثم المهاجرين أهل بدر، ثم الأنصار، ومن حضر بدر أفضل من حضر ما بعده، ومن حضر الفتح أفضل من حضر من بعده، والمهاجرين أفضل من الأنصار، ومن جالس النبي سنة أفضل من جالس النبي شهر، ومن جالسه شهر أفضل من جالسه أسبوع، ومن جالسه أسبوع أفضل من جالسه يوم أو ساعة. وهذا التفضيل ليس فيه غض من الصحابة أو تنقص لهم، لا رضي الله عنهم. لماذا؟ نرجع إلى مسألة الإيمان أنه يزيد وينقص، فمن كان إيمانه أفضل ونصرته أكبر ومجالسة النبي أكثر فهذا نحبه لأن إيمانه أكثر، فنفاضل بينهم. ولذلك أفضلهم أبو بكر، لأنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر إلا كان معه، ما غاب عن الرسول إلا في وفاته عليه الصلاة والسلام. يوم مات كان صلى الرسول عليه وسلم فجر الاثنين وسلم عليه وخرج إلى مكانه ليخرج فيه في المدينة، يعني مزرعة عنده أرض له خرج إليها، ثم بلغه وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فرجع. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في منهاج السنة، يقول وما اختلف الصحابة في شيء إلا وكان عند الصديق جوابه. اختلفوا في أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام فقال يدفن في بيته، اختلفوا في الصلاة عليه فصلى عليه رضي الله عنه، هكذا العلم كله عند أبي بكر رضي الله عنه. كان هو الرواية لأنه جالس الرسول في كل حالاته. وذلك يقول العلماء من أنكر صحبة أبي بكر كفر، من أنكر صحبة أبي بكر كفر، لأن الله ذكرها في القرآن إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، وأنزل الله السكينة على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه، لأن السكينة نازلة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن نزلت على أبي بكر. وفضله النبي قال كل باب أو خلفة تسد إلا باب أبي بكر، وقال هل أنتم تارك صاحبي أتيتكم بها فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. وفي قوله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسير زاد المسير قال أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم، أفضل الصحابة، ولو جعل إيمان أبي بكر في كفة وإيمان أمه في كفة لرجح به إيمان أبي بكر، ثم عمر رضي الله عنه، ثم هكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتفضيل ليس فيه غض ولا انتقاص ولا ازدراء، لا، إنما يقال هذا أفضل من هذا. وكان العلماء يفاضلون حتى بين العلماء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك يقول هو النجم بين العلماء كلهم، وكان يقول مالك هو أتبع للسنة من فلان، يعني أشد في تمسكه بالسنة من فلان من العلماء. فتفضيل العلماء هذا كثير، يعني بعضهم يفضل بعض، يقول هذا أوثق وهذا في الرواية أحفظ وهذا أعلم وهذا أفقه وهذا أكثر في رواية الحديث. فليس في ذلك تنقص، حينما أقول مثلا الشيخ فلان أعلم من الشيخ فلان بالأمر الفلاني ليس في ذلك تنقص، إنما إذا كان اخترنا في ذلك تنقص قلت فلان هذا ما عنده علم، هذا جاهل، هذا كذا كذا، وهذا لا يساوي عند شيخنا كذا وكذا، هذا الحق هو المنهي عنه. أما التفضيل فهذا يفضل الله عز وجل الرسل، فما ظنك ببعض الخلق، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فبعضهم أفضل من بعض عليهم الصلاة والسلام. فالشاهد أننا نفضل الصحابة رضي الله عنهم وأنهم درجات رضي الله عنهم، نحبهم ونواليهم وننصرهم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية في علم الرواية ولو لم يرد في فضل الصحابة شيء لكان هجرتهم وما ذلهم من أنفس الأموات كافيا، يعني حتى ما ورد الصحابة ولا آية ولا حديث يكفي أنهم تركوا ديارهم وأبنائهم وأموالهم لأجل دين الله عز وجل، هذا كافي. من الذي يترك ماله؟ من الذي يترك دياره؟ الواحد منا تعرض له الدنيا يسيرة فيترك دينه لأجل هذه الدنيا، وهؤلاء دنياهم كلها جعلوها خلف ظهرهم لأجل دين الله عز وجل. واحد رضى في مكة دياره وديار آبائه وأجداده ثم يخرج منها لأجل فقط أن الرسول هاجر، يهاجر يتركها، هل أحد يستطيع منا أن يفعل هذا الفعل؟ أبد، قليل من الناس من يفعل هذا الفعل. فهذا من فضلهم رضي الله عنهم وعلو منزلتهم. نعم. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم الذي بعث بهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه. طبعا هو قوله من جالس النبي حتى لو ساعة فيسمى صحابي، كما قلنا الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته مؤمنا به وإن تخلل ذلك رده. ولقي يقول علماء أدق من رأى، لأن لقي تشمل الأعمى والمبصر، أما رأى فقد يفهم منها أنها يكون رأى بعينيه، والأعمى في هذا لا يدخل في اسم الصحابة. تعرفون ابن مكتوم كان صحابي رضي الله عنه، فهذا يعني بعض العلماء يعبر بهذا التعبير. نعم. قال له من الصحبة، وطبعا رأى تشمل رؤية العين تشمل رؤية القلب، ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه، فهذا يدخل. لكن بعض العلماء يعني كابن حجر في كتابه نزهة النظر شرح نقوة الفكر نبه على هذا. قال وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكان سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناه صحبة هو أفضل من القلب الذي لم يره ولو لم يره بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ولو ساعة أفضل لصحبته. نعم، هذه مسألة تفضيل الصحابة رضي الله عنهم على من تبعهم من بعد ذلك. اعتقاد أهل السنة والجماعة أن من صحب النبي فله شرف الصحبة الذي لا يوازيه شرف أبدا. ولذلك يعني لما سئل عمر بن عبد العزيز أيهما أفضل، عفوا، لما سئل ابن مبارك أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن أبي سفيان، قال له: غبار دخل في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز وعمله. يكفي معاوية رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. يكفي هذا، هذا شرف ما يعدله شرف. فلا يفضل أحد من التابعين على الصحابة رضي الله عنهم أبدا. ولذلك يخطئ من يقول أن في التابعين من هو أفضل من الصحابة، أبدا لا يوجد في التابعين من هو أفضل من الصحابة. وفي الطبعة التي عندي علق المعلق يقول أن قول النبي عليه الصلاة والسلام للأجر العامل منهم 50 منكم، طب هذا يدل على أن بعض الصحابة بعض التابعين أو المتأخرين أفضل يعني من الصحابة، هذا غلط، هذا غلط. كونه أفضل وأجر كونه أجر أكثر ليس معناه أنه أفضل. يعني أنت الحين تدخل السوق تقول دعاء السوق حصلت لك على كم حسنة؟ مليون حسنة، هل معناته أنك أفضل من الصحابة اللي ما دخل السوق عمرهم كله؟ لا، تكون عندك مليون حسنة لكن هو عندك من الذنوب ما قد يذهب ببعض هذه الطاعة، صح؟ وقد يقع منك أمر يمحو هذه الطاعة، واضح؟ وقد تقول هذا الدعاء ما يحصل لك هذا الأجر لسبب من الأسباب. أما الصحابة ففضل الصحبة يكفيهم هذا رضي الله عنهم. وكون واحد يحصل على أجر ما معناته أنه يصير يعني أكثر. بضرب لك مثال، مثلا شخص مثلا قال له افعل العمل الفلاني يعطيك أجرك 1000 دينار، وشخص آخر قال يعطيك 2000 دينار، 2000 دينار أكثر، صح ولا لا؟ لكن أبو 1000 مثلا ما عنده مصاريف، عنده مصروف يمكن 100 دينار، يبقى عنده 900، وأبو 2000 هذا عنده مصاريف وأولاد وغير ذلك صرف له 1900، بقى له 100، أيهما أفضل؟ أبو 1000 ولا أبو 2000؟ أبو 1000 أحسن. تقول يلا أنا أخذ 2000، أنا يا أخي بالنسبة لي أحسن منك. فهو شرط أنه يكون حسناته يعني يأخذ أجر 50 من الصحابة أنه أفضل من الصحابة، لا، لأن شرف الصحبة لا يعدلها شيء، يأتي بحسنة أو 20 أو 1000. ولأن الصحابة هم أولى الناس بأن يردوا على حوض النبي، وأولى الناس أن يشفع لهم النبي، وأولى الناس بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام، والمرء مع من أحبهم أكثر ناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا نعتقد أنه يعني نعم قد يوجد التابعين من هو أفضل، عفوا، أعلم من بعض الصحابة، قد يوجد، لكن الفضل لا، الفضل أبدا ما يوجد أحد أفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يكفيهم أن الله اصطفاهم واختارهم لصحبة محمد، ولا يختار الله لنبيه إلا الأحسن والأفضل من خلق الله عز وجل. نعم. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واستمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليه بالسيء حتى صار خليفة رسول أمير المؤمنين. نعم، في طبقات الحنابلة قال: ومن خرج عليهم بالسيف، يعني سقطت كلمة خرج، والعبارة هنا بعد أيضا مستقيمة، ومن عليهم بالسيف يعني خرج عليهم بالسيف وغلبهم. أما بالنسبة قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. السمع والطاعة للأئمة والأمراء هذه مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، وقد وردت في كتاب الله وسنة رسوله. أما في كتاب الله ففي قوله: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم الأمراء. وأما السنة فالأحاديث في ذلك متواترة، يعني ما هو حديث ولا 10 ولا 20 ولا 30، كلها تأمر بالسمع والطاعة للأمة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني الأمراء ومن ولي علينا، في منشطنا ومكرهنا. المنشط أمر بسيط، مدامك تحب الأمير ويعطيك المال وأعطاك الخير هذا منشطك، أنت ستطيعه، ومكرهنا حتى وأن تكرهه تطيعه، وعسرنا ويسرنا. اليسر كل واحد يطيع الأمير في اليسر، كل الناس يمدحونه، لكن في العسر هذه القضية، حتى في العسر وفي المجاعة وفي الفقر وفي حرمانه تطيعه. قال: وأثرة علينا، أثرة علينا الأثر الاستئثار. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة وفي لفظ شديدة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض كما في البخاري ومسلم. عذرة شديدة يعني استأذر بالمال دونك. هو يركب أطيب المركوبات ويسكن أوسع القصور ويأكل أطيب الأموال وأنت ما عندك إلا الشيء اليسير. قال وأثرة عليها. وفي الحديث الذي ذكرنا قبل قليل قال وأثرة شديدة حتى لو أثرة شديدة من جوع ولا غيره تصبر. إلا في حالة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمراء قال قالوا يكون قوم منهم الأمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع للأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك كما رواه مسلم. وإن رغم أنف من ضعف حديث مسلم هذا ثابت في مسلم الذي أجمع المسلمون على صحة جميع ما فيه. قال عليه الصلاة والسلام لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. ناس نسأل الله العافية والسلام أمراء لا يهتدي بالهدي ولا يستن بالسنة ضال مضل نسأل الله العافية والسلام. قال قلوب قلوب الشياطين قلبه قلب شيطان من الخبث والمكر في جثمان إنس. قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حتى لو قلنا وإن ضرب ظهرك أخذ مالك ضعيفة لو فرضنا جدلا تنزلنا مع خصم الرسول يقول اسمع وأطع. هذا الذي لا يهتدي بهداه ولا يهتم بسنته يعني بيعطيك حقك؟ كيف يعطيك حقك وهو ما يهتدي بهداه ولا يهتم بسنته؟ أكيد أنه حرمك المال صح ولا لا؟ أكيد أنه ما أعطاك المال لأنه لو كان يهتدي بهدى النبي كان أعطاك مالك وأقام العدل. ولذلك لما جاء أحد الصحابة وسأل النبي قال يا رسول الله لا نسألك عن أمارة البر ولكن من فعل وفعل؟ قال اسمع وأطع. من فعل وفعل يعني فعل المنكرات والفواحش وفعل أمور كثيرة من ظلم وعدوان. قال اسمع وأطع. وجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله يكون علينا أمراء يسألون حقهم ولا يعطون حقنا. انتبه هذا حديث أيضا في البخاري يسألون حقهم ولا يعطون حقنا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. ما قال اخذوا الذي لكم، ما قال سووا مظاهرات، ما قال سبوه واشتموه، ما قال اخرجوا عليه، قال اسألوا الله الذي لكم. ما يجيك واحد مخذول لا يتبع هدي محمد ولا سنة يقول لا أنت تربون الناس على الضعف والهوان. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. والله احذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد بن حنبل أتدري ما الفتنة؟ يقول في أول الكلام عجبت لقوم العرب الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله يرد بعض قول رسوله فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الشرك أنك أعوذ بالله تعترض على قول النبي أو تسميه مهانة أو ذل. هذا والله هو عين العقل وعين الخير. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ما دخل أحد في الفتنة فحمدها أو حمد مصرعه. كل الذين دخلوا في الفتن من الفتنة ابن الأشعث وغيره يقول ما في أحد مات فحمد مصرعه أو هو نجا فحمد فعله. قال الحمد لله أني شاركت فيه. كل من اللي نجا ندم على المشاركة واللي مات ما أحد مدح وأثنى عليه وحمد مصرعه. حتى من تاب منهم قبل الموت ما حمد فعله أنك خرجت وشف أدى خروجك إلى القتل. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية أن الحسين ما مدحه النبي كما مدح الحسن. قال الحسن إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين. لأن الحسين لما خرج قبل توبته دخل في هذا الأمر فلذلك تاب بعد ذلك رضي الله عنه حتى لا يقول قال أنه خرج كيف تاب. قال لعبيد الله بن زياد أعطني إحدى ثلاث إما أن ترسل لي يزيد فيحكم فيه وإما أن أرجع من حيث أتيت وإما أن ترسل لي ثغر من ثغور المسلمين. فأبى الشقي عبيد الله بن زياد وقاتل الحسين رضي الله عنه. لكن إنما الذي مدح منه الحسن وخطب على المنبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أن ابني هذا سيد. ولذلك من حكمة الله عز وجل أن الله جعل من ذرية الحسن هو المهدي المنتظر لأنه ترك الدنيا فعوضه الله من ذريته بأن يحكم الدنيا كلها أقطار الدنيا. هو ترك الحكم جزيرة العرب بس عوضه الله من جزيرة العرب والشام وما حولها يعني من مصر وغيرها لكن ما حكم الأرض كلها رزق الله من ذريته بأن يحكم الأرض كلها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بهذا إلا هو تمام العدل لأن هذا وقعت الفتنة إذا اعترضوا على ولي الأمر وقاموا عليه في مظاهرات وخرجوا عليه وقاتلوه فإن الذي كان ظلم واحد أو عشرة أو مئة أو مئتين وقعت الفتنة ضيقت الدماء وانتهكت الحرمات وسفكت الدماء وأترفت الأموال وذهبت الأنفس والأعراض وذهب الأمن، وهذا لا شك أنها شعور عظيمة. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بالصبر إلا لحكمة، المصلحة التي تترتب على ذلك. وأنت ترى الآن الناس ثاروا ولهم الآن سنوات طوال وهي تسفك الدماء وتنتهك أعراض وتنهب أموال. الذي خرج لأجل المال الآن صار الاقتصاد أسوأ وأسوأ، الذي خرج لأجل الحرية صار الوضع أسوأ وأسوأ، الذي خرج لأجل أمر من الأمور صار الأمر أسوأ وأسوأ. معناته صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب دعاة الحرية وكذب دعاة الثورات، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذلك لما سأل سلمة بن يزيد أو غيره النبي عليه الصلاة والسلام وقال اسمع وأطع، قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمع قول رسول الله يعني اسمع وأطع. ولما سئل عمر رضي الله عنه بعد ذلك عن ولاية بعض الأمراء قال اسمع وأطع للأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذه ثابتة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معناته أن السمع والطاعة هذا أصل من أصول السنة والجماعة، كما قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، ومن ترك شيئا من هذه فهو مبتدع. ذكر منها مسألة السمع والطاعة. ما يأتي واحد يعير الناس يقول أنتم تبع الولاة أو غير ذلك، أنت تستهزئ بدين الرسول. الآن أن تسخر من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمر بالسمع والطاعة، ما هو حديث ولا عشرة ولا عشرين حديث، عشرات الأحاديث ماذا تصنع بها يا أخي؟ أنت تفعل فعل الرسول بحديث واحد ورد تفعله ما تتركه، والآن عشرات الأحاديث تتركها. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال سألوا الله الذي لكم. طيب يقول قائل سألوا الله الذي لنا يعني حقنا يروح، يعني خليه يأكل أموال وحنا نقعد، خليه يأكل أموال وعند الله عز وجل تجتمع الخصوم. الآن شخص يسبك ويغتابك تتركه ولا بس تروح تسبه وتغتابه وتطعم فيه؟ اتركه. ويوم القيامة لا دينار ولا درهم، إنما هي حسنات وسيئات، يأخذ الله من حسناته ويعطيك. وهذا الذي يظلم الناس يأخذ أموالهم يأخذ الله من حسناته، ولا يظلم ربك أحدا، فحقك ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى. وأنت مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سألوا الله الذي لكم، تسأل الله الذي لكم وتدعو أن الله يهديه ويحنن قلب رعيته، لكنك ما تثير الناس ولا تثير الفتن ولا تثير الشحنة. يقول عبد الله بن عكيم يقول لا أعين على دم خليفة بعد عثمان أبدا. قالوا يا أبا معبد أو أعنت على قتله؟ أنت يعني أعنت على قتل عثمان؟ قال إني أعد ذكر مساوئه إعانة على قتله. لماذا يذكر المساوئ؟ حضروا يفعلون كذا ما يفعلون كذا يتركون كذا. القلوب تنشحن، لما تنشحن قلوب أول خروج خروج اللسان وليس خروج السيف. خروج السيف ما يأتي إلا بعد خروج اللسان، ما في أحد يعطي يأخذ سيف الرقاتل صح له سلاح يقاتل، إنه يكون شحن قبل ذلك وقيل له فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا حتى شحنت نفسه وخرج بعد ذلك. ولذلك يعني كان السلف رحمه الله كما جاء في عياض حديث عياض بن حمار أنه لما قال أحدهم انظر إلى أميرنا هذا يلبس ثياب الفساق، وكان يلبس ثياب رقاق، فقال يا هذا، قال فغمزني غمزة شديدة وقال يا هذا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السلطان ظل الله في الأرض من أهانه أهانه الله. ولما سأل عياض ثم رجلا ما فعل أبو والدك؟ قال قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. قلت الأزارقة وتوحدها أم الخوارج؟ قال الخوارج كلها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم شر قتلى تحت أديم السماء. قال فقلت ولكن الأمير يفعل ويفعل، خوارج هم قاتلين والده وفي خاطره على الأمير. قال يا بني إن كان الأمير يسمع منك فأتيه فقل له، وإلا فلست بأعلم منه. فأسكت وقال في شيء يسمع منك اذهب إليه وأتيه وانصح، كما قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي إعلانه وليأتي فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. أما أنك تحرش وتوغر صدور الناس انظر إلى النتيجة، ماذا كسب الناس؟ ولا انتهى أمرهم ولا يزالون إلى الآن في ذهب أمنهم وأمانهم وذهبت ديارهم، والسبب شخص جالس في بيته يأكل ويشرب يقول ذوروا افعلوا لا تفعلوا، وهو آمن على نفسه وعلى زوجته وعلى أبنائه وعلى ماله ولم يحصل له شيء. لكن لو كان معهم لرأى ما يحصل من الفتن عافانا الله وإياكم منها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى قيام الساعة، إذا وقعت الفتنة عافانا الله وإياكم ما ترفع. وذلك لما وقعت الفتنة في عهد عثمان وخرجوا على عثمان وقتل عثمان رضي الله عنه ما رفع السيف عن أمة محمد، قتال اليوم هذا هو قتال، ما تنتهي فتنة لا تخرج فتنة، ما تنتهي فتنة لا تخرج فتنة. ولما قيل أسامة بن زيد ألا تكلم عثمان؟ قال ترى لا أكلمه إلا أخبركم، ولا أن أكون فتحت بابا أكون أول من فاتحه. يعني أنا كل ما أكلمه راح أخبركم، قلت ترى أنا كلمت قلت له كذا، لكن لا أريد إذا كلمت أن أفتح باب شر، لأن إذا كلمت ما سمع كلامي، جيت سألتوني قلت لكم أنا والله كلمت بس ما سمع كلامي. قالوا شوف المشايخ صحوه والعلماء صحوه ما يسمع، يصير زيادة شحن ويصير فتنة، واضح؟ فهذا منهج السلف رحمه الله، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الرخاء كما تتبع في الشدة. ما يصير انك لما يجي عند سنة الرسول شيء هواك تقول السنة ما اتركها، لما يجي خالف هواك تقول لا هذا يمكن وهذا يمكن، تتأول حديث وحديثين وثلاثة وباقي حديث، ماذا تصنع بها؟ القضية ما هي حديث يا أخوان ولا خمسة ولا عشرة، ماذا تصنع بها؟ كلها تأمر بالسمع والطاعة، يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأن تأمر عليكم عبد حبشي، حتى لو كان عبدا حبشيا ما يتأمر على قريش والعرب تطيعه، لأن المقصود حفظ أمان الناس وقوة المسلمين وحفظ أعراضهم وأموالهم وغير ذلك. أما إذا وقعت الفتنة عفنا الله إياكم، أريقت الدماء وذهب الأمن وذهب أحوال الناس وتغيرت. الآن الحمد لله من فضل الله عز وجل أنتم جالسين في المسجد، الواحد تارك أهله في بيته ما يخاف عليهم، هذه نعمة، ما أنت مشغول البال، فكرك ما هو مشغول لأنك في أمان. لكن لو كانت فتنة هل تستطيع أن تجلس في المسجد ساعة؟ لا، بالك مشغول تفكر ماذا سيحصل لهم، صح؟ تكون دائما مضطرب قلق، تجلس شوية تفكر ماذا حصل، قتل فلان، ضرب فلان، القرية الفلانية حصل فيها كذا، المظاهرات في المكان الفلاني، فتحصل الشرور والفتن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة إلي، اللي يعبد الله عز وجل في الهرج، الهرج الفتن، والهرج يأتي بمعنى الفتن ويأتي بمعنى القتل، كهجرة إلي. لماذا؟ لماذا؟ لأن الناس في الفتنة مشغولين، كل واحد مشغول في الفتنة، خاصة مع زمان الهواتف، تويتر ماذا حصل، والموقع الفلاني قال كذا، والأخبارية الفلانية قال كذا، والصحف والتلفزيون وغيرها، كل واحد ينفخ من عنده، والإعلام هذا كاذب يريد شد وانتباه الناس. وشلون يشد انتباه الناس؟ إلا بالكذب. لا لو يقول لك خبر واقع ما تلتفت. يعني لو قلتكم شوفوا يا أخوان في واحد لابس غترة وعقال شوفوه، ما حد ملتفت، الناس كلها لابسة غترة وعقال، يعني شنو جاب جاي جديد؟ لكن لو نقول شوف سبحان الله واحد ما عليه شيء، كل الناس التفتوا. ليش؟ ما ير... ما طبعا ما تريد رؤية عورته، لكن لأنه شيء غريب يشد الانتباه. هم هكذا يأتون بالشيء الغريب حتى لو كذب، زين ولا يشد انتباه الناس يحرك عواطفهم. وبعدين من يتذكر أصلا أن القناة الفلانية والفلانية قالت كذب قبل أسبوع أو أسبوعين، فضلا عن شهر شهرين، فضلا عن سنة وسنتين. فهذا دين الله عز وجل ندين به بالسمع والطاعة للأئمة ولاة أمر المسلمين، والإنسان ما ينحرج من هذا الأمر ولا يستحي، لأن هذا دين أدين الله فيه، ما أطلب فيه تزلف ولا أطلب فيه دنيا ولا أطلب شيء من الدنيا، لا، إنما الرسول أمرني فأنا أقول أميري ولي أمري، له السمع والطاعة في عنقي بيعة، أسمع وأطيع، وإن أخذ مالي وإن ضرب ظهري أسمع وأطيع، ما ألتفت إلى كلام أحد من الناس كائنا من كان. هذا دين الله عز وجل الذي أدينه به، وهذا يدين به كل أهل السنة والجماعة. والإمام أحمد تعرفون ماذا فعل المعتصم والواثق به؟ عذبوه وآذوه، ويعني امتحن الناس في فتنة القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر بإجماع السلف رحمهم الله، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية كانوا يدعون لهذا الكفر، وكانوا يفتدون الأسير إذا قال بقولهم، وإذا لم يقل بقولهم تركوه. يعني يأتون للأسير أذن في أذن أي بس أشهد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيضا من نرجع لموضوعنا، الإمام أحمد رحمه الله ذكر الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في المسائل المردينية أن الواثق المؤمن والواثق والمعتصم والواثق كلهم كانوا يدعون إلى القول بخلق القرآن، وهذه دعوة كفرية، كفر أكبر ولا أصغر؟ أكبر. انتبهوا، يدعو إلى الكفر. القضاة والعلماء والأئمة إذا كانوا يقولون بقولهم ثبتوه في المسجد وجعلوه في القضاء، وإذا كان يقول بقول المسلمين وأهل السنة الجماعة طردوه. وكان الأثير عند النصارى لا يفتدونه حتى يقول القرآن مخلوق بعدين يفتدونه، وإذا ما قال بهذا القول أرجعوا للنصارى يقتلونه. وكانوا يمتحنون الناس ويعذبونهم، يرمونهم في السجون ويقتلونهم كما قتل نحيم بن حماد الخزاعي ومحمد بن نوح وغيرهما، أو يعذبونه كما حصل إمام أحمد وغيره. ومع ذلك كان الإمام أحمد يرى أنهم ولاة أمر ولهم السمع والطاعة وأنهم مسلمين. كيف؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يتأولون، كانوا متأولين، وليس من شرط من وقع في الكفر أن يكون كافر، النظر إلى النص الشرعي أنه يدل عليه الكفر، ثم إنزال هذا الحكم الشرعي على الشخص المعين تجتمع فيه الشروط وتنتفي في حقه الموانع. واضح؟ فما كفرهم إمام أحمد، كان يراه أمير المؤمنين ولي أمر. وكان يقول رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لما جعلتها إلا في الإمام. ولذلك لما قال الفضيل عبد الله المبارك الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لما جعلتها إلا في الإمام، قيل له في ذلك قال: لأني لو جعلتها في نفسي لم تجزني، وإن جعلتها في الإمام جازت إلى المسلمين. فقام فقبل بين عينيه وقال: من يحسن هذا غيرك يا إمام المسلمين؟ يعني لو تخيل لو دعوة مستجابة وحده، قالوا لك ترى في دعوة مستجابة واحدة لك، أنت شو تسوي فيها؟ على طول يطرح عليك إيش أهم الأمور اللي تحتاجها تدعي فيها، صح؟ هذا يقول لا، أول شيء يدعيه الدعوة الوحيدة أن يدعو لي الأمر بالصلاح. طيب لماذا؟ قل إذا دعيت لنفسي ما تتجاوزني، لكن لو دعيت للإمام بالصلاح تصلح الرعية كلها وأخذ أجرهم كلهم. وهذا ما يقول للرجل يعني نقى قلبه من الحقد والغل والحسد أو البغضة. الإمام أحمد رحمه الله كان يسمع ويطيع لهم ولا يرى كفرهم، وحتى خرج وأمر الواثق فقال: لا تساكنني بأرض، وخرج وقال: لا تحدث أحد، وما حدث أحد. الإمام أحمد رحمه الله، وكان حتى رحمه الله كان يجلس عند أصحابه ثلاثة أيام، فقيل له: اجلس يعني أطل مدة عندنا. كان يقول: ما بي أسمع فيك في أرض، فكان ينتقل. فقال ما فقيل له: لو تجلس يعني أسبوع أسبوعين. قال: ما ينبغي أن تأخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة. الشدة لأن الرسول جلس في غار حراء 3 أيام، فيريد أن يأتسي بالنبي أنه ما يجلس في بيت 3 أيام رضي الله عنه ورحمه. فالشاهد من هذا أنه رأى السمع والطاعة له ولم يخالف في ذلك رحمه الله ورضي عنه. المسألة الثانية ذكرها الإمام أحمد: إذا تغلب عليهم وخرج عليهم بالسيف، هذه يسمونها إمامة المتغلب. الإمامة عند أهل السنة والجماعة تنعقد بإحدى 3 طرق: إما بنص الخليفة الذي قبله، يقول خليفة بعدي فلان ابن فلان، اللي يسميها ولاية العهد أو غيرها، وإما أن يختاره أهل الحل والعقد، وإما أن يخرج عليهم بسيفه فيغلب عليهم ويأخذ الحكم. أي 3 طرق. الدليل الطريقة الأولى أن أبا بكر استخلف من؟ عمر، فرضي الصحابة بولاية عمر وصحت ولايته، ومعاوية استخلف يزيد ورضي الناس بخلافته واستقر له الأمر. واضح؟ الأمر الثاني أهل الحل والعقد، أهل الشورى، مو عوام الناس ولا جهلتهم ولا غوغاؤهم أو باشهم، لا، أهل الحل والعقد. الدليل على ذلك أن عمر جعل الحل والعقد أهل الشورى 6 يختارون منهم خليفة، واختاروا عثمان فدل على صحة ولاية عثمان. الطريقة الثالثة اللي هي بالسيف، هذه الطريقة أجمع عليها السلف رحمه الله، وقد غلب الخلفاء وبعد خلفاء الراشدين بالسيف، غلبوا بالسيف أكثرهم واستقرت أمر لهم. وهذا إجماع حكاه الإمام أحمد كما هنا، والشافعي رحمه الله، وحكاه شيخ الإسلام تيمية، وأئمة كثر أن من غلب على الناس بسيفه واستقر له الأمر، فإنه إمام يبايع بالسمع والطاعة. كان الجيش معه وغالب البلاد معه، خلاص ما يشترط أن يوافق كل واحد أو طائفة من الناس أو حزب من الناس يكونوا يوافقون، لا خلاص استقر الأمر له خلاص، ودعي خليفة خلاص انتهى الأمر. ولذلك يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية قال: ومن غلب ظهر على الناس بسيف وغلبهم ودعي إمام فإنه تصح ولايته. قال: وهل الناس بعالم يعني تاريخ المسلمين إلا كان هذا؟ تاريخ الأمم دولة عثمان دولة الأموية والعباسية والعثمانية أكثرهم كانوا بالسيف، هذا يغلب هذا، هذا يقتل هذا ويأخذ الحكم، وتنعقد الإمامة ويسمعون ويطيعون. ولو قلنا أن هذا تنعقد الإمامة جعلنا الأمة في حرج ومخالفة شرعية من أكثر من 1200 سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مات ليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية. نجعل الأمة في جاهلية من ذاك الوقت، معاذ الله نقول بهذا القول. وهذا الأمر ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح السفارينية، وذكر السفاريني ذكر الشيخ ابن عثيمين هذه الطرق الثلاثة المهمة. أيضا مسألة مهمة: هل يشترط أني أنا أبايع إذا مثلا خليفة صار أمير علينا، أمير وصار أمير البلاد، هل يشترط في كل أحد يبايع؟ ما يشترط، استتب له الأمر بايع عموم الناس خلاص له البيعة وله السمع والطاعة ويدعى أمير، ولا يشترط في أحد الناس. يقول الشيخ ابن عثيمين ولا يقول بهذا إلا يعني أنه لازم يبايع كل واحد بنفسه، يقول إلا أجهل الناس. أبو بكر بايعوه، بايع أهل الطائف، أهل مكة، أهل المدينة فقط اللي بايعوه، صح ولا لا؟ وعمر وعثمان هل بايعوه كل المسلمين في البلدان؟ أبد ما بايعوهم. معناته ما يشترط فيها أن يبايع كل شخص بعينه. يقول بعض الناس: أنا ما في عنق بيع، أنا ما بايعته. حتى لو ما بايعته غصبا عليه تصير الإمام والخلافة حقك، وإن مت وأنت لا ترى إمام ولا أمير فمات ميتة جاهلية. المسألة الأخيرة التي نختم بها: أن الإمام والأمير هو الإمام الظاهر الذي يعرف الناس أنه أمير ويدعى بالإمارة، أما الإمام اللي في السرداب هذا ما يسمى أمير ولا إمام، أو حزب أو طائفة تحط لها واحد يقول أنت أميرنا ولك السمع الطاعة، هذا ما يجوز. إنما الأمير الذي يعرف الناس أنه أمير، مثل أميرنا نقول هذا أميرنا له سمع وطاعة وبيع في أعناقنا، غيره ما له أحد سمع وطاعة، لا رئيس حزب ولا تنظيم ولا غير ذلك، هذا كله يعني باطل. إنما البيع أهلي الظاهر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر، الله أعلم.